بسم الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتاب السنة: أخبرني محمد بن عباس الخطيب قال حدثني محمد بن أحمد بن المهني قال سألت عبد الوهاب الوراق يعني عن شيء من القرآن فقال أخبرني المروي قال قال أبو عبد الله أو قال أحمد: من طعن في القرآن بسوء فهو جهمي. نعم، من طعن في القرآن بسوء فهو جهمي أي شيء، يعني قال انه مخلوق او انه على من اعظم الطعن او شك فيه او حرف اياته، هذا يعني الجهمية هم رأس هذا الامر. نعم. اخبرني عبد الله بن احمد قال حدثني محمد بن اسحاق الصاغاني قال حدثني ابو حاتم الطويل قال قال وكيع: من قال ان كلام الله ليس منه فقد كفر، ومن قال انه منه شيء مخلوق فقد كفر. نعم، ومن قال ان من القران شيء مخلوق فقد كفر. نعم، ليس منه يعني ليس من الله تبارك وتعالى، كما قالت الجهميه مخلوق في الهواء خلقه من شجره او تكلم به جبريل او صار جبريل، فالمجار القران ليس من الله تبارك وتعالى، انما القران من الله بدا والمتكلم به سبحانه وتعالى. نعم. واخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني محمد بن اسحاق الصاغاني قال حدثني هارون بن ابي هارون قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان قال: من قال ان قل هو الله احد الله الصمد مخلوق فهو كافر. نعم. باب بيان كفرهم لان القران من اسماء الله ومن علم الله. نعم. اخبرني عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجم قال: سمعت ابا عبد الله يقول: من قال ان اسماء الله عز وجل مخلوقه وان علم الله مخلوق فهو كافر. نعم. اخبرني محمد بن ابي هارون محمد بن جعفر ان ابا الحارث حدثهم قال: سمعت ابا عبد الله يقول: القران كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم ان القران مخلوق فقد كفر، لانه يزعم ان علم الله مخلوق وانه لم يكن له علم حتى خلقه. نعم. هذا الآن الباب يعني في نص الإمام أحمد وغيره على أن أصحاب هذه المقالات كفار، يعني أنهم خرجوا من الإسلام بهذه المقالات الكفرية التي خرجوا. نعم. وأخبرني عبد الله أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت: من قال أن الله كان ولا علم فتغير وجهه تغيرا شديدا وكثر غيره، ثم قال: الكافر. وقال لي: ان كل يوم ازداد في القوم بصيرا. ازداد في القوم بصيرا، يعني هذا بلغ من يعني وقاحتهم وكفرهم انهم قالوا كان الله لا يعلم، فهذا تغير الامام احمد لما سمع هذا الكلام وقال قال الكافر الالف واللام الذي يقول هذا ان كان الله لا علم، يعني علم الله تبارك وتعالى يعني نشأ له، لم يكن عالما قبل هذا العلم ونشأ له وخلق هذا العلم، فقال الكافر. وقال: كل يوم ازداد في القوم بصيرا، يعني تأتي مقالتهم هذه الكفرية تؤكد معنى الكفر فيهم، ازداد فيهم بصيرا انهم بالفعل كفار، لان من قال كان الله ولا علم وعلم الله تبارك وتعالى ذاته، الله سبحانه وتعالى لم ينشأ له علم، لم يكن نشأ له علم تعالى الله عن ذاته، وإنما كان الله تبارك وتعالى ولا شيء معه كما جاء في الحديث، لا شيء معه من الخلق، وخلق كل شيء بعد ذلك، خلق عرشه، خلق الكرسي، خلق السماوات، خلق الأرض، فكان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه لا ينشأ له شيء في ذاته لم يكن، فإذا كان ينشأ له شيء في المخلوق وتعالى الله تبارك وتعالى أن يكون فيه شيء مخلوق أو يكون فيه شيء استحدث له لم يكن موجودا عنده سبحانه وتعالى وليس من صفته، فلا يكتسب صفة لم تكن له، بل إن الذي نشأ الخلق خلق الله تبارك وتعالى وخلقه كله، كما جاء في الحديث يعني أول ما خلق الله القلم، هذا من القلم مخلوق، ثم أمر الله تبارك وتعالى خلقتم ما كانوا من سيكون لهم القيامة، فكتب هو من علم الله تبارك وتعالى كتابا، وعلم الله تبارك وتعالى هي صفة من صفاته، وأما بقية المخلوقات من العرش او الكرسي او الملائكه او الجن او الانس، هذه كلها مخلوقات حق. فالانسان مخلوق طارئ ما كان موجود، فلا اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان مذكورا، ما كان موجود ولا ذكر له يعني في هذا الوجود. ثم خلقه الله تبارك وتعالى بعد خلق السماوات والارض وخلق الملائكه وكذا، قال الله تبارك وتعالى: ادخل ربك الملائكه اني جعل في الارض خليفه. وانشاه الله تبارك وتعالى من طين هذه الارض، سوى هذا الطين نفخ فيه من روحه يخلق. فهذا خلق كان ما كان، ما كان الانسان، الانسان ليس ازلي وانما جاء يعني مخلوق طارئ. وكذلك سائر ما خلق الله تبارك وتعالى لم تكن موجوده فارجعها الله تبارك وتعالى. اما علم الله تبارك وتعالى وصفاته، علم الله تبارك وتعالى يعني هذا من ذلك. نعم. قال: وقال لي ابو عبد الله: علمت ان بشر بن البريدي كان يقول: العلم علمان، فعلم المخلوق وعلم ليس بمخلوق. الله يبارك فيك. علم مخلوق، علم يخلقه الله، وعلم كما هو. نعم. فهذا كيف يكون هذا؟ قلت: يا ابا عبد الله كيف يكون اذا؟ قال: لا ادري، يكون علمهم كله بعضه مخلوق وبعضه ليس بمخلوق، لا ادري كيف ذلك. بشر كذا كان يقول. وتعجب ابو عبد الله تعجبا شديدا. نعم. تعجب من يعني من انحراف حوله بشر المريسي. نعم. من قوله: علم الله علمان، علم مخلوق وعلم غير مخلوق. تعالى الله عن ذلك. علم الله تبارك وتعالى علم ذاته. واما ظهور يعني ما يظهر من علم الله تبارك وتعالى، هذا ظهور في الخلق. يعني ظهور في الخلق. فالإنسان في علم الله تبارك وتعالى. تعلمه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق. ثم أظهر الله تبارك وتعالى هذا الإنسان. فهذا ظهور لعلم كان موجود، كان عند الله تبارك وتعالى، لم ينشأ هذا العلم لله. نعم. وأخبرنا سليمان بن أشعث قال: سمعت أبا عبد الله ذكر له أن رجلا قال: إن أسماء الله مخلوقة، فقال: كفر بين. وأخبرني أحمد بن عصر المزني قال: سمعت هارون الجمال يقول: سمعت أحمد بن محمد. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. أخبرني موسى بن محمد البراء قال: حدثنا عبد الله بن محمد الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من قال اسم الله مخلوق فهو كافر وأسماؤه في القرآن. أخبرنا أبو محمد عبيد بن شريك البزار قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الحشمي في الكردية قال: دخلت على أحمد بن محمد أنا وأبي، فقال له أبي: يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن من علم الله، ومن قال من علم الله شيء مخلوق فقد كفر. أخبرني محمد بن موسى أن حبيب بن سند وإسحاق بن إبراهيم حدثاه قال حبيب: هل سمعت أبا عبد الله يقول: من زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر؟ نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: قال أبو عبد الله: قلت لابن الحجاج يعني يوم المحنة: ما تقول في علم الله؟ فقال: مخلوق. فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظر المنكر إليه لما لما أسأل، فقلت لابن رباح: إيش تقول أنت؟ فلم يرضى ما قال ابن الحجام، فقلت له: كفرت. قال أبو عبد الله يقول: إن الله كان لا علم، كان إن الله كان لا علم له، وهذا الكفر بالله. وقد كان البريد يقول: إن علم الله وكلامه مخلوق، وهذا الكفر بالله. نعم. وأخبرني عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. نعم. وكتب إلي أحمد بن الحسين الوراق بن الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعه يقول: من قال أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن علمه مخلوق فإنه لم يكن يعلم حتى خلق العلم، ومن قال أن أسماء الله مخلوقة فكأن أسماء الله لم تكن حتى خلق، وإن كان مخلوق يبيد فهذا عندي كافر إذا قال هذا. إن كان مخلوق يبيد يعني إذا كان مخلوقات يعني الله تبارك وتعالى ينشئها يريدها كما شاء سبحانه وتعالى. هذه السماوات العظيمة والأرض العرض وهذه وهذه الشمس والقمر مخلوقات، لكن يجيلها وقت خلاص تبيد ولا تكون إلى السماء شقات، إذا الأرض ملدت والخط ما فيها وتخلت إذا الشمس كبرت، هذه المخلوقات تبيد. إنسان يحيا فترة ثم يموت، كما قال إن أسماء الله كذلك مثل المخلوقات، يكون منها اسم موجود ثم تبيد بمعنى أن الله تبارك وتعالى. فقال هذا هو الكفر العين. نعم. واخبرنا احمد بن محمد بن مطر قال حدثنا ابو طالب قال ابو عبد الله ليس شيء اشد عليهم مما ادخلت علي ممن قال القران مخلوق. قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت بان علم الله هو القران. قال الله تعالى فمن حاجك به من بعد ما جاءك بنفسه. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله القرآن من علم الله قال القرآن من علم الله. قال الله عز وجل فمن حاجك به من بعد ما جاءك من نفسك. وهو في القرآن في أربع مواضع. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن جامع أخبر الله أنزله بعلمه الملائكة يشهدون. نعم. أخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال حدثنا أبو زرع الرازي قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن مجاهد عن أبي الوداد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغلبن مضر عباد الله حتى لا يبقى لله اسم يعبد، أو لتغلبنهم عباد الله حتى لا يمنعوا ذنبا كالتلعب. قال أبو زرع حتى لا يمنعوا ذنبا تلعب. قال أبو زرع قال أحمد محمد أسماء الله غير مخلوقة، أما ترى أنه قال حتى لا يبقى لله اسم يعبد؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن مضر اللي هم يعني العرب العدنانيون، في العرب القحطانيون، فيقول لو غلبوا يعني مضر ما يبقى لله اسم يعبد، يعني خلاص تضمحل الدين حتى ما يبقى يعرف يعني لله تبارك وتعالى يعني اسم يعبد به، كما سيكون في آخر الزمان، فإن في آخر الزمان بعد ذلك يعفو الإسلام كله ولكن الناس لا يعرفون الله، وإذا ذكر عندهم اسم الله يقولوا سمعنا آباءنا يقولون شيئا من ذلك بس كانوا كذا، ولا يعرفون فقط من أسماء الله تبارك وتعالى إلا اسم الله، لكن الله بصفته أنه السميع والعليم والبصير والحليم، كل هذا يعني فأخبر بأن يعني مضر إذا غلبت في نهاية الأمر هي تحمل الدين، فإن خلاص لا يبقى من دين الله تبارك وتعالى شيء. هذا مقال يعني مقال الإسلام ما بقيت يعني مضر تقوم بأمر هذا الدين العرب. نعم. أخبرنا عبد الله بن ميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عباد بن عباد عن مجالس بن سعيد بن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله. لتضربن مضر عباد الله، يعني أن مضر تتسلط بعدين يعني على الناس، وأنها تضرب عباد الله يعني على الإسلام، وهدفهم انه ما يبقى يعني الله تبارك وتعالى يعني عباده، وحتى ما يبقى اسم لله يعبد، ما يبقى اسم الله يعبد يعني ما يبقى من اسماء الله تبارك وتعالى يعني في النهايه اسم يعبد. فده هو الشاهد في كلامه هنا استدلال الامام احمد ان اسم يعبد، انه يعبد الله تبارك وتعالى باسم الاسماء، اسماء الله تبارك وتعالى، من اذا عبد الناس الله تبارك وتعالى باسم الأسماء معبد الله تبارك وتعالى، فعندما يقول يا رحمن ويا رحيم ويا غفور ويا ودود فيكون هذا إنما هم عبدوا الله تبارك وتعالى باسم الأسماء حتى لو كان اسمها، فأسماء الله ليست مخلوق. نعم. وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنبك لهم. ولا يضربنهم المؤمنون، يعني أن المؤمنون يسلطون كذلك عليهم، يعني حتى لا يتركون ذنب تلعى تلعى هي الأكمة العالية، يعني شيء تلعى حتى يضربوهم فيه، بمعنى أنه يحاربهم أهل الإيمان كذلك. نعم، حتى ما يتركوهم يعني يتخبوا في مخبأ من المخابئ. نعم. أخبرنا محمد بن علي أبو بكر أن يعقوب بن بختان سأل أبا عبد الله عمن قال القرآن مخلوق، فقال كنت أهاب أن أقول كافر، فرأيت قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الأمر. في كلام أحمد يقول أنا كنت أخاف أني أكفر المسلم أن يقول القرآن مخلوق، يعني يقول لما وجدت أن القرآن من علم الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. القرآن، إذا القرآن من علم الله، فمن قال إن علم الله لا قال القرآن مخلوق، معناه جعل علم الله مخلوق. قال لما يعني قرأت الآية فطنت لهذه الآية ولمعناها، خلاص ما أصبحت يعني أتردد في القول بأن من قال إن القرآن مخلوق فهو لأنه جعل علم الله، القرآن من علم الله جعل علم الله مخلوق، والحال أن علم الله صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا محمد بن داود قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الدورة فقال قد كنا نعاد الكلام في ذلك ثم بان لنا الحكم، يقول الله في كتابه فمن حاجك. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مضر أن أبا طالب حدثني أنه قال لأبي عبد الله أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال أبي الحجة قول الله عز وجل فمن حاجك فيه. نعم، يعني الحجة في الاحتجاج على هؤلاء هو قول الله فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم العلم، فالقرآن هو علم الله تبارك وتعالى. نقفنا إن شاء الله.